ومن سورة العلق إلى آخر القرآن. وعن قنبل قصرا راوى ابن مجاهد رآه ولم يأخذ به متعملا. ومطلع كسر اللام رحب وحرفي الباريات فهمز آهلا متأهلا. وتاتروا النظم في لولا كما رصاص وجمع بالتشديد شافيه كمالا. صحبات الضمين في عماد وعولي إلى في بليا غير شاميهم تلا. وإلى في كل وهو في الخط سقيط ولدين قل في الكافرين تحصلا. وهاء بلهب بالإسكان دوان وحمالة المرفوع بالنصب نزلا.